لم يكن مصليا. يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل الذي دخل وصلى صلاه على غير السنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب او ارجع فصلي فانك لم تصلي، فانك لم تصلي. كم من الاعمال يعملها ولكن وفق الهوى فيردها الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث من اعظم الاحاديث الذي من تامله باذنه جل وعلا عظم اجره وسدد. ولهذا تحضرني في هذه المناسبه قول عالم الاعلام الاسلام وهو ابو حازم سلفه الدينار الاعرج المدني سيد التابعين من اهل المدينه، كان هو محمد بن المنكدر الله تعالى عليهم سعيد بن المسيب، هؤلاء الثلاثه كانوا رايحين المدينه، ولذلك انهم جامعوا بين العلم والعمل، العلم والعمل. كان ابو حازم سلفه الدينار الاعرج المدني وقصته معروفه مع احد خلفاء بني اميه رحمه الله تعالى عليه. الشاهد كان يقول مقوله وحكمه عظيمه، يقول: مثل العالم ومثل العابد كمثل البناء والرقاص، يعني تفاوت في الاجور. اذا اردت ان تعمل موازنه بين عمل العالم وعمل العابد الذي ليس له علم، بينهما كما جاء في حديث ابي ذر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي روايه كفضل على ادناهم. يقول هذا العالم، يقول: مثل العالم والعابد كمثل البناء والرقاص. معنى انه تجد بعض الناس يعمل كثيرا ولكن الاجر قليل، وبعض الناس يعمل قليلا ولكن الاجر كثير. وهذه حتى في حياه الناس، تجد بعض التجار الحذاق يدخل بصفقه صفقتين كذا ويكسب الملايين، بينما انسان خاطئ يكذب الليل والنهار منذ سنوات لم يجتمع عنده من المال الا القليل. والسبب هو بعد اسم الله عز وجل هو الحنكه والتجربه والعلم. فيقول: مثله كمثل الرقاص والبناء، فالاول يتعب، يعني هذا الناصب يتعب كثيرا ولكنه في الاخير لا ياخذ الا شيء قليلا، ثم هو بعد ذلك يعرض نفسه الى التلف والهلاك، بينما الثاني بعلمه يخطط ويهندس وفي الاخير ياخذ الاموال العظيمه. نعم، البناء الذي هو معذرة، البناء الذي هو المخطط، والرقاص الذي هو بلغة عصرنا هو المصب مثل ما وسمي كذلك، لأنه يرفع اللبن ثم يمشي على الألواح ويرفع يمينا وشمالا، فإذا مشى كأنه رقص فوق ذلك تلك الألواح الشارد. ولهذا الإنسان يحرص على السنه ليعظم اجره. هذه من بين الامور التي ذكرناها في فوائد الاتباع. يبقى معنا بعض المسائل. المساله الاولى وهي اصول الاتباع. كيف يكون الانسان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات؟ هناك سته اصول. الاصل الاول ان تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سبب العباده. الآن ما من عبادة إلا ولها سبب أو لها علة. وأنتم تعلمون أن الحكم الشرعي والعبادة تدور مع سببها وجودا وعدما. فالإنسان أحيانا يعمل عبادة ولكن يكون السبب تاعها غير مشروع، فيرد الله عز وجل هذا العمل على وجه صاحبه. أعطيكم مثال: لو سئلت أو سأل سائل عن حكم التهجد أو قيام الليل، الجواب أنه من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وصيام الليل فقيام الليل هي سيرة الصالحين وعباد الله عز وجل المخبتين، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، من أصحابهم يستغفرون. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة حديث عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما قدم إلى المدينة قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس فيها تدخلون الجنة أو جنة ربكم بسلام. فقيام الليل أعظم العبادات، ولكن لو أن الإنسان ربط قيام الليل بسبب غير مشروع، مثل على سبيل المثال يقوم ليلة السابع والعشرين من رجب، السابع والعشرين من رجب على قول أنها ليلة إسراء المعراج، فلو قال الإنسان هذه الليلة لكان عمله مردودا. لماذا؟ لأن السبب الذي من أجله قمت هو سبب غير مشروع. رأيت أن الإنسان ترك كل أيام السنة وقام ليلة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول القيام عبادة، ولكن السبب الذي تعذر من أجلها سبب باطل. لهذا قبل ما تقوم بأي عبادة من العبادات اسأل هل السبب الذي من أجله سوف تتعبد الله عز وجل مشروعا أم لا؟ إذا لم يكن مشروعا فلا تتعب نفسك ولا تتعنى كما قال أهل العلم. الأصل الثاني أن تنظر إلى الجنس أي النوع، فبعض العبادات لها أنواع، والله عز وجل تعبدنا بنوع من الأنواع، فإذا أنت جبت نوع ثاني تكون قد أخطأت في الاتباع والسنة، وبالتالي لا يقبل العمل منك. أضيكم على سبيل المثال، لو أن الإنسان أراد أن يضحي بفرس، يضحي بحصان، وقال الحصان أغلى ثمنا من المعز ومن الغنم، فأنا أضحي بحصان، فالجواب هل هذه الأضحية صحيحة؟ الجواب لا، لأن أن الله عز وجل قد تعبدنا بالتضحية ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقرة والغنم، سواء كان ضأن أو معز. الأمر الثاني أن ننظر إلى القدر، الأصل الثالث القدر أو العدد. فالله عز وجل بعض العبادات ضربها بعدد معلوم، عندها عدد معين، فأنت إذا زدت إذا نقصت في هذا العدد يكون عملك باطل. يعني لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أزيد في العبادة، بدل ما أصلي خمس صلوات اليوم والليلة المفروضة أصلي ست، نقول عبادتك هذه الزائدة باطلة ولو كانت قربة إلى الله عز وجل. لو أن الإنسان أراد أن يقوم أو يصلي الظهر خمس ركعات، فنقول عبادتك في هذه الحالة باطلة، الزيادة هذه باطلة. نفس الشيء بالنسبة للأذكار، في بعض الأذكار لعندها عدد معلوم، بعد مثلا صلاة المغرب يسهل الإنسان أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات. لو قال الإنسان لماذا لا؟ ما قالش لا، نرى خمسة أو ستة حتى أزيد الأجر، نقول لا، التزم بهذا العدد لأن هذا العدد مقصود. الأمر الرابع، الأصل الرابع هو الكيفية أو الطريقة. العبادات لها كيفيات وطرائق معينة، سواء في ترتيبها في تقديمها وتأخيرها، الإنسان لابد أن يلتزم بهذا الترتيب الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أو رأيت الإنسان هذا فعل القول بوجود الترتيب في الوضوء، لو أن الإنسان بدل ما يبدأ بيده بدأ برجليه وبدأ يطلع حتى وصل إلى يديه، فعل قول أن هذا الوضوء غير صحيح. لو أن الإنسان بدل ما يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ويرفع من الركوع وغير ذلك، نكس الصلاة، يعني قلبها، في هذه الحالة تكون العبادة عبادة باطلة. الأمر الخامس أن ينظر في الزمن، كيف بعض العبادات عندها زمن محدد. أرأيت رمضان جعل الله عز وجل محلا وزمنا للصلاة، وجعل الصلوات عبادات مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو صلى الإنسان قبل الوقت صلاته باطلة، لو صلى بعد الوقت على خروج الوقت غير عذر فصلاته قد باطلة. فهناك زمن محدد، إذا زدت على هذا الزمن تقديما وتأخيرا، فرأيت أن الإنسان بدل أن يزكي الوقت زكى بعد الوقت، فهنا يأثم على هذا التأخير، وإن كان يجوز على القول الراجح أن يقدم الزكاة بزمن معين من أجل الحاجة. فهناك ماذا أزمن؟ لو أن الإنسان أخر أو قدم

إذا كان العرف يقرره ففعله، ما فيش مشكلة أنه داخل في جملة المباح. أما أنك تخالف الناس كلهم وتفعل ذلك الفعل لتشتهي الله، في هذه الحالة تصور الإنسان الآن يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزار ورداء مثل الإحرام، إزار مع مرتين ورداء، ويجي الآن وسط العاصمة يلبس مثل إزار ورداء ويمشي في طرقاته، نقول الذي تفعله ليس هو السنة، لأن هذا الأمر من الأمور الجبلية. طيب، المسألة التي تليها هي الأفعال التي خرجت أو التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الأفعال الخاصة. كيف بعض الأعمال عملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به لا يجوز لنا أن نتبعه فيها؟ أرأيتم أن الرجل قد حد له الشرع لا يزيد عن الأربع من النساء، بين النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأزواج تسع. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه على القول الراجح قيام الليل على قول أنه نسخ، ولا يجب على بقية الناس. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل وآل البيت من الصدقة بينما بقية الناس لا. فبعض الأعمال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومين كتيام متتابعة، ونهى أصحابه عن الوصال إلا إن كان داعيا فإلى الفجر. فهناك بعض الأشياء نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها خاصة، والعلماء ألفوا كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء خاصة به. لكم على سبيل المثال صلاة ركعتين بعد صلاة العصر أو بعد العصر. الأصل أن ما بين العصر تعني صلاة العصر إلى المغرب هذا الوقت ماذا؟ وقت نهي، إلى قبيل المغرب طبعا، لأن قبيل المغرب يدخل ماذا؟ وقت ثاني، وهو وقت من الوقت المضيق الذي جاء في حديث عقبة بن عامر ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها من نحر فيهن موتان، يعني قبل الغروب تقريبا ربع ساعة، قبل الشروق أو بعد الشروق ربع ساعة، قبل الزوال تقريبا بربع ساعة، يختلف من تصليح إلى فصل. وهناك الأوقات ماذا؟ الأوقات الموسعة. فالأصل الإنسان ما يجوش يصلي النوافل، ووقع خلاف في الرواتب وما يسمى بالنوافل ذوات الأسباب. فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فيأتي إنسان يقول لك أنا أصلي مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهنا خالف الفعل ماذا؟ القول، لأن القول ينهى والفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فالأصل أيهما هو دلالة، القول ولا الفعل؟ القول هو اللي أقوى، لأن الفعل يحتمل ماذا؟ يحتمل الناس ويحتمل التقصير. وبالتالي قال كثير من أهل العلم أن ركعتين هذه بعد العصر هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لغيره. يشهد لذلك حديث سلمة رضي الله عنها أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك الوقت، فقال في إني أردت أفعل شيئا لم تفعله من قبل، فذكر لها أنه ماذا؟ أنه فاتته راتبة، فصلى بعد العصر لأنه انشغل بالنفوذ وبتقسيم قناة الزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا إيش؟ أثبته، استمر عليه، فصارت تلك خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثانية وهي مسألة عظيمة زلت فيها الأقدام وظلت فيها الأذهان في هذا العصر الله المستعان، ألا وهي البدع، وبل هو المبتدع، وما هو حد الشرع في التعامل مع من تلبس ببدعة من البدع؟ لأن وجدنا في هذا العصر الله المستعان حينما قل العلم وقل الناصحون وابتعد الناس عن غرز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صار كلهم يدعي أنه صاحب السنة وأنه أغلب على السنة من غيره، كما قال القائل كل يدعي وصل برجله لك لا تتركه له، فما هي البدعه؟

إذا السبب كان موجود ولم يكن مانعا، فإذا فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جيبوا مثال آخر، عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهده أضاف أذان ثاني، أذان الجمعة كانت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر كان يأذن أذان واحد فقط صح. فلما جاء عثمان بن عفان أحدث للناس أذانا ثانيا الذي ما زلنا إلى الآن نؤذنه. طيب عثمان لماذا أحدث هذا الأذان؟ هل فعله بدعة؟ الجواب خلونا نطبق القاعدة، ما هو السبب الذي من أجل عثمان بن عفان أحدث للناس أذانا؟ هو توسع المدينة، وصار الناس يتأخرون عن الصلاة بسبب الضرب في الأسواق، ولم يكن عندهم ماذا؟ ما ينبههم لحضور وقت الصلاة، خصوصا الجمعة الأصل فيها تبكير، كما جاء في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: من بكر وابتكر. فاحتاج أن يحدث للناس ماذا؟ آذانا ثانيا. في السبب الذي من أجله أحدث للناس آذانا كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يكن موجودا. وعلى وفق هذا القس الآن بعض الناس يقول لك هذا الخطوط، طبعا الأول كانت خطوط، الآن ماذا؟ ولا الحمد لله جيل جاهز، الناس تصنف. الأصل في تسوية الصفوف هي ماذا؟ بالقول، وأيضا يكون بالفعل: استووا اعتدلوا استووا صفوفكم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ماذا يسوي؟ ماذا يمسح على مناكبهم وعلى صدورهم. فالآن وجدت هذه الخطوط، هذه الخطوط هذه بدعة ولا ليست بدعة؟ فينظر ما هو السبب في وضع الخطوط هذه؟ تسوية الصفوف، صار الناس يلح صوتك استوى تجيلوا استوى كأنك ما صيحة في واد ونفخ في رماد. فهو من على الخط هذا، وأحيانا تجد ماذا الصف معوج. فنقول السبيل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال استوى اعتدلوا استوى الصف، كما جاء في الحديث حتى إذا حديث جابر: حتى إذا رآنا قد عقلنا عنه ذلك، خلاص عقلنا عنه ذلك، يعني صار استوى اعتدلوا يستوي، كأنه يسوي به ماذا؟ قداع من شدة ماذا؟ يعني استواء الصف. أما الآن احتاج إلى شيء آخر. طيب مثال ثالث، لو أن إنسانا يقول: هذه المفروفونات التي تستعملونها هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا. إذا فهي بدعة. وأنا أذكر دخلت في مسجد من بعض المساجد في بعض المناطق، يعني مش هنا في العاصمة في الخارج، فسئلت هذا السؤال الغريب: هل الميكروفون بدعة؟ كيف الميكروفون بدعة؟ قال: والله الشيخ نعم هنا يقول لي أنه بدعة. طبعا أنت لما تدخل هذا المسجد كأنك رجعت في آلة الزمن ألف سنة للوراء، يعني ما عندهم أنبات ولا عندهم سجاد ولا عندهم ميكروفون، يعني يصلون على الحصباء على الرمل ويشعلون هذا السرج، يعني السراج، يعني كأنك سافرت في الزمن. فقلت له: لا ليس بدعة. قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. خطأ. أولا الميكروفون ليس عبادة، هو وسيلة، ولكن حتى لو أثبتنا أنه عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل؟ الآن نقول له: لماذا نحن نستعمل الميكروفون؟ لماذا؟ حتى يبلغ الصوت. هذا السبب هل كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كان ولا لا؟ كان موجودا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم حينما حجة الوداع حج معه على القول الراجح 100,000؟ الآن 100,000 يسمع معه، تصور 100,000 يعني مثل مسيرة من المسيرات، لا خلونا ننسى، مثل ماذا؟ ملعب من الملاعب صح؟ 100,000 هو شاح يسمع لك 100,000، ميكروفونات ربما ماذا؟ لا تبقى. فيحتاج كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مبلغ، لذلك قال: مبلغ الشاهد الغائب، كان ما يسمى في التابعين، اتباع التابعين، الإمام أحمد كان يحضر حلقاته زهاد 5000، شو معنى سماعي 5000؟ لذلك كانوا يسمي المستمع. شفت الآن عادة ما زالت موجودة في بعض المساجد، لما يكبر الإمام المؤذن مباشرة يكبر الله أكبر. ليش؟ لأن الزمن الأول كانوا يحتاجون، وبعد 5، 6، 7، 10 صفوف كانوا أحضارهم نفس الشيء حتى يبلغ الصوت، كانوا يحتاجون إلى. فلما جاءتنا هذه الوسيلة إذا السبب موجود، ولكن أمام وجود السبب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يفعله؟ لأنه لم يكن موجود، لم يكن مختارا. ولو كان مختارا والعلم عند الله عز وجل لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان به، لأنه كان يستعين بالوسائل التي كانت في وقته. استعان بالكتاب، كان يكاتب ويراسل. استعان النبي صلى الله عليه وسلم بما كان متاحا في عصره. اذا هذه هذا هو حد البدعه، اما ان يدل عليها دليل عام او يدل عليها دليل خاص. طيب ناتي الى بعض الضوابط في البدعه. مع ذلك جميع الضوابط انها تحتاج الى دروس حببت من الحديث اليوم. الضابط الاول انه لا انكار ولا تبديع في مسألة الاجتهاد، وهذه والله تحتاج إلى محاضرة، لأن شفت بعض الناس يعاديك ولا يسلم عليك ويبدعك في مسائل هي مسائل اجتهادية، ماهيش مسائل أصول. الدين بتاعنا مسائل الإجماع معدودة، شحال من مسألة يجمع عليك؟ وما من إجماع إلا بعض الإجماعات إلا وانتقد. ابن حزم ألف مراتب الإجماع، فجاء ابن تيمية رحمه الله نقد مراتب الإجماع. ابن عبد البر والمنذر وغيرهم من ألف الإجماعات مسائل مجمع عليها قليلة، المسائل التي لها نص صريح صحيح لم يختلف فيه العلماء قليلا. لذلك وش هي البدعة؟ أول شيء قبل ما تتعامل مع الإنسان تلك المعاملة السيئة أثبت العكس، ثم أنقش ما هي البدعة. قلنا البدعة هي عرفناها، هي إحداث الدين ما يسميه ولم يدل عليه دليل عام ولا خاص. كما قال الغالب البدعة الشيء الذي استند إلى حديث أو دليل مسلم ولا قياس لا ولا لعمل من الصحابة ومن قد ولي، وكل بدعة ضلالة الحديث فسير إلى سنة السيرة. هذه البدعة. ولكن هل كل إنسان أو كل شيء نعته الناس بأنه بدعة يسمى بدعة؟ نقول لا، الشيء الذي يسمى بدعة لا بد أن يكون فيه هذا الأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وغيره: والبدعة التي تسمى في اصطلاح الشرع بدعة هي التي خالفت الكتاب المستبين والسنة المستقيمة، وكان وأجمع عليها علماء الأمة، والتي يعذر أو لا عذر للمخالف فيها 14. أولتهم فيه آيات مستفيضة أو مستبين، الكتاب المستبين الذي واضح لا يختلف فيه اثنان. الآن الصلاة أليست واجبة؟ وكان جواب الإنسان يقول الصلاة غير واجبة، والصلاة تصلي صلي محمد صليش ما تصليش. نقول قولك هذا بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة، لأن أجمع العلماء قاطبة والقرآن والسنة قبلهما على أن الصلاة واجبة. التمسك بالقبور والطواف حولها أليس بدعة وشرك؟ الجواب لا، لا، بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة كان مسائل مجمع عليها، فلا بد أن يكون كتابا مستبينا أو سنة مستفيضة، يعني السنة بلغت الآفاق يعلمها القاصر الثاني. وإجماع الأمة، إجماع الأمة. والأمر الآخر الرابع أن المخالف فيها يكونش عنده عذر، قد يكون الإنسان معذور، قد يكون متأولا، قد يكون مجرما، قد يكون فعلى سبيل الخطأ والنسيان أو الذبول وغير ذلك من موانع البدعة. إذا نقول ليس كل شيء نعته الناس بأنه بدعة يسمى بدعة، لا بد أن تحقق في هذه الأمور الأربعة. المسائل الاجتهادية، مش معنى المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية تبقى مسألة اختلف فيها العلماء، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، هذا يقول سنة وهذا يقول ما لا على غير السنة، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، كلاهما لهما دليل، فأنا اخترت هذا القول وعملت به. أنت اللي اخترت القول الثاني، لا يجوز لك أن تنكر عليه فضلا أنك تبدعني وتهجرني. شوف بعض المسائل الآن، مسائل إرهابية الآن في الساعة، مسائل في الساعة، لا أريد أن أضرب الأمثلة معينة والذي أريد إشارة يفهم. بعض المسائل عندما تشوف تلقى بعض العلماء قال بأنها جائزة، وبعض العلماء قال بأنها غير جائزة، وهي من المسائل تسمى مسائل النوازل، مسائل جديدة، واختلف فيها العلماء وكل اجتهد، فأنت خطير بلا اجتهاد، اعمل به كما نقول الله يسهل عليك، والثاني لا يعمل به الله يسهل عليك، ولكنك لا تبدعني ولا تخطئني ولا تنكر علي لأنني قد خالفتك فيما ذهبت إليه ما دام المسألة هي مسألة اجتهاد. مسألة اجتهاد، هذا ليس كلامي، إنما هو كلام مال أهل العلم، وليس لها خشية الإطالة والدرس، لو ليش درس عامي لدرس خاص وعلمي لسقت لكم من نصوص أهل العلم الشيء الكبير في هذا الباب. الضابط نعم. يشوف داخل المسجد يهجر المسجد حتى لا يرضاك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا كان الصحابة والتابعون واتباع التابعين. فنقول كما قال أحد العلماء أن هذه المساجد إنما تفشت وانتشرت بسبب قلة الفهم أولا واتباع الهوى ثانيا. الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أسباب البدع عدة أسباب، ثم اختصرها في سببين. قال كل هذه الأسباب ترجع إلى سببين، سبب علمي وسبب قلبي. السبب القلبي هو الهوى الذي يكون في النفس، لأنه متعصب لفلان، إذا من لم يأخذ بقول فلان هو بالنسبة له شيطان رجيم. فإن كنت معنا فأنت قديس، إن خالفتنا فأنت أتعس بإبليس. هذا أمر هوى، حب الرئاسة، حب كذا. أقصد الرئاسة رئاسة علمية يا جماعة، أن هذه الأيام كل الأفلام يتوجه لها، تمام؟ لأن شهوة الرئاسة كما قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، كتاب جيد لولا فيه بعض فرغ والحمد لله اختصر ونزعت منه كثير منها، أن أخطر الشهوات التي تصيب الإنسان هي شهوة الترقص، سواء الدنيوي أو حتى الدين. ما لإله جائعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصيبت الغنم لأفسد لها من هذه المدة، من هذا الداء ونداء الحرص وحب الزعامة. فالإنسان أحيانا يتعصب فلان علان أو من أجل شيء هوى في نفسه، فتجده يخالف السنة رغم أن السنة واضحة أمامه. والأمر الثاني يكون سبب علمي وهو الجهل. كثير من الناس يقول لك أنا صاحب السنة واتبع السنة، أهل السنة، أهل السنة، على العلم والرأس، ولكن كم اصلا تحفظه من اصول اهل السنه؟ لو سالته ما هي اصول اهل السنه عدد لي ثلاثا لم استطع ان اعدد واحدا. كم كتابا قراته في اصول اهل السنه والجماعه؟ لم يقرا كتابا ولا نظر اليه في يوم من الايام، ثم تراه يبدع ويخطئ ويكفر ويفعل ويفعل. ولذلك من قل علمه كثر افساده وكثر خطأ الله، يكفر فيه الخطأ والخطأ يولد الفرقة والله المستعان. طبعا يعني هذه المساجد بقي منها بقية نكملها إن شاء الله، على أنه إن شاء الله الأسبوع القادم لن يكون هناك درس بسبب أمر خاص، فنبدأ الأسبوع القادم مفيش درس، الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. يقول السائل انتشرت وخشت في المجتمع ظاهرة خطيرة تهدد كيانه وتتمثل في الرؤية المادية المحضة للخاطب، فتجد الآباء يقبلون الغني وإن كان لا يصلي، ويقابله رفض الفقير وإن كان تقيا صالحا يصلي، وكذلك يرفضون تزويج حجة من البيت صغيرة ولا تزال من دراستها وهي بين 20 و25. طيب، مسألة غلاب الموضوع، فنرجو منك توجيه كلمة تكون نصيحة ولمراسة مختلفة. ولا أظن السائل إلا مكلوم للمكلومين وموجوع من المتوجهين من جملة الشباب، أصلح الله وإياهم أجمعين ووفقهم لما يحبون. ولا شك أن الزواج قد حث عليه الشرع الحكيم كما جاء في قول النبي الأمين كما جاء في الصحيحين: يا معشر الشباب استطعتم البالغ فليتزوج، فإنه أرض للفرج أو أرض للبصر وأحسن الفرج. الحديث. وجاء في حديث آخر أيضا كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج المرأة الصالحة فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. وإحنا نقول الزوجة هي الزوجة الصالحة هي النصف الدين. وجاء في حديث إن كان حديث مطيب روي مرسلا وموصولا، مرسلا عن الحسن البصري وموصولا عن الحسن بن علي، من حديث شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج المعرفة لدينها كانت له سدادا من عوز. المرأة تكون لأربع، فإذا تزوجها لدينها كانت له سدادا من عوز، يعني من فقر. إذا تسلم يتزوج المرأة الصالحة تحل عليه البركات. ونحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تكن الطيرة ففي ثلاث، منها هذا المرأة. المرأة إما أنها تكون مربوحة تجيب لك البركة، وإما تكون ما نقولش منحوسة ولكن تجيب خراب. ولذلك إحنا عندنا المثل لما يعني يتزوج يقول له بربع مربوح إن شاء الله بربع عليها. وصحيح أنا إنسان يربح على المرأة وقد ما لم يسكن ينزل من عليين إلى أسفل سافلين في كل شؤون. لذلك المرأة الصالحة تجد البركة. ومن ضروب البركة ضروبة المهر، أيسر كنا مهرا أكثر كنا مالا بركة. ولهذا نقول للأولياء الأصل الإنسان أن يختار لحليلته لابنته أن يختار الزوج الصالح الذي إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. هذا هو الأصل. ولهذا جاء الحديث الصحيح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وإن كان خلق من الدين ولكنه أخص، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا هو الأصل. فإذا جاءك رجل صالح دينا وخلقا ولكنه لا نقول فقير قليل المال، والثاني هذا رجل غني ولكنه قليل في دينه وقليل في أخلاقه، وإن كان صاحب مال، أو يكون صاحب خلق ولكنه قليل الدين، فإنه إن كان لا يصلي البتة فهذا ليس من المسلمين في شيء إذا لم يصلي أبدا. الشاهد أنك تختار بنص الحديث، لأن أنت تريد ماذا؟ تريد السعادة، السعادة لابنتك، فلا تريد بيع وشراء. المسألة ما يشبه الشراء، المسألة هي تختار لها الأصلح الذي يسعدها في أيها المال ينفد. ومهما يكون عند غير من خليقتي وإن خالها تخفى على الناس تعلم. معقول المعاشرة بان الخلق التاعب وينكد عليك وكل يوم تجيك تبكي وكل يوم تجيك كذا ربما يحدث انفصال، أما تعاملها معاملة البيع والشراء فهذا ظلم لها لأنك عاملتها كسلعة، وظلم للخاطب لأنك حرمته حق أعطاه الله عز وجل إياه. بعض الناس كانوا يبيع فيه اللحم، كانوا يبيع بالكيلو. مثل واحد جاء خطب يعني بنت، وكان الوالد تاعها جزار، فقال له كم يعني المهر شو طالبين؟ قال له 80 مليون. قال له علاش؟ قال له حسب الكيلو. 80 مليون يعني هذا وين شو تبيع انت؟ الشاهد اقل كنا مهرا ايسر كنا مهرا اكثر كنا بركه. ولا نقول الفقير المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. اختلف في تفسير الباء، هل المقصود بها الأمور البدنية الجسدية أم المقصود بها الأمور المالية؟ وكلا الأمرين ماذا؟ الأمران مطلوب. فالإنسان لو كان فقير معدن ما عندوش قوت ليلة وما عندوش يعني يرويها فهذا لم يحقق الباء، فلولي الأمر أن يرفضه. ولكنه لو كان عنده الضروريات فلا يمكن أن يرفضه لغير سبب، وهذا يدخل فيما يسمى بالعطل. لو تكرر عند الوالد دائما الولي دائما كل ما يجي واحد هذا ما يشعر هذا هذا طويل وهذا قصير وهذا يريد صاحب المال وإن كان عبيدا ستيرا لا يهم، فهنا نقول خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد ابنته المدارك وأيضا ساهم في إفساد مجتمع بأكمله. ولذلك نوصي الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم وأن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الشباب، يعني كذلك كنت من قبل فمن الله عليك. أنت في يوم من الأيام كنت شاب وكنت الأعلى الآن مد الحال، وجئت تخرج في يوم من الأيام تقدم رجلا وتؤخر أخرى، والله عز وجل من عليك، فانظر لهذا الشعر كما كنت أنت من قبل، واختر لابنتك من تسعد معه ولا سعادة إلا مع الرجل التقي الصالح ظالم وظالم. خلاص الوقت دقيقة. هذا يعني فيه بعض الأسئلة، يعني كما قال لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وأنا أوصي إخواني الكرام في مثل هذه الأيام، الإنسان يمسك عليه لسانه، لا ذلبا لا سلبا ولا إجابا، لأن الذي أثر عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أنهم في مثل هذه الأزمنة يلزمون السكوت. لا أقول السكوت معنى عدم الإنكار على المخطئ كائنا من كان، ولكن الإنسان لا يدخل في أمور استفزازية. فنحن نظن فيه الجميع، نظن الجميع في إخواننا وفي شبابنا أنهم ما أرادوا إلا خيرا، ولكن قضية السبيل وقضية الأمور الأخرى ليس هذا هو موطن ذكرها. لذلك ليس هذا من باب اكتمال العلم، قد قلنا وكررنا في مجالس كثيرة، ولا نخشى بالله لومة لائم، ولا نريد من كلامنا إلا إظهار الحق وإبطال الباطل كائنا من كان صاحبه، ولكن بما نراه صادقا في الوقت الصادق. كما قال الإمام القيم رحمه الله في تعريف الحكمة: هي قول وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ثلاثة: أن تفعل وتقول الشيء في الوقت وفي الكيفية التي ينبغي أن تقال، وأيضا ما لا تقدمه ولا تؤخره، لأن الناس صارت تحمل كلام المتكلم على محامل كثيرة، رغم أننا كلنا ضد المنكر وضد الظلم وضد الحيف وضد كل ما يشير للمسلم ظاهرا وباطنا في دينه وفي معايشه. هذا ما استطيع ان اقوله على عجالتي، ونسال الله عز وجل ان يهدينا بما اختلف فيه من حقه باذنه، وان يحفظنا من يمينا ومن خلفنا، وان ينصر الحق ويذره ويعليه ويقيم علم التوحيد والسنه، وان يحفظنا من كل سوء وبلية، وأن ينصر المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يهلك الظالمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.